بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه رسالة فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. وهذه الرسالة رسالة نافعة ومفيدة، وكان الغرض من تأليفها هو أن يبين المصنف رحمه الله حقيقة الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين ينتسبون إلى الإسلام كثير، لكن أكثرهم لم يعرفوا حقيقة هذا الدين الذي بعث الله عز وجل به رسوله عليه الصلاة والسلام. فلأجل جهلهم بهذا الإسلام فلا غضاضة عند كثير من الناس بين أن يجمع بين الإسلام وضده، يجمع بين الإسلام والكفر ويزعم أنه مسلم، يجمع بين التوحيد والشرك ويزعم أنه مسلم، يجمع بين السنة والبدعة ويزعم أنه يعني مسلم موحد سني متبع. والسبب في ذلك أنهم أخذوا بالاسم العام للإسلام الإسلام، فعندهم ملل، ملة اليهود، ملة النصارى، ملة الإسلام ودين الإسلام. فكل من اعتنق الإسلام فإنه يكون مرضيا، وكل من اعتنق الإسلام فإنه يكون محمودا بغض النظر عن هذا الذي يتمسك به، هل هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتلك القرون المفضلة. فالحاصل أن المصنف رحمه الله كان في زمن قد جهل حقيقة الإسلام فيه عند كثير من أهله، فقد كان في زمن كثرت فيه البدع والخرافات بل والشرك والسحر والكهانة والشعوذة، وكثر الدجالون وكثر الضالون والمنحرفون، وكثر أيضا الدعاة إلى الشرك والوثنية. وكل هؤلاء المسلمين من طرف البلاد إلى طرفها يدعون الإسلام، فأراد والله أعلم أن يبين حقيقة الإسلام، ما هو الإسلام الذي إذا دنت به فإن مالك ودمك وعرضك يكون معصوما، ما هو الإسلام الذي به تكون النجاة في الدنيا والآخرة، ما هي الطريقة المرضية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه تعرض في هذه الرسالة إلى التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة، وهكذا البعد عن هذه الألقاب وهذه الشعارات وهذه الأسماء المحدثة. فالحاصل أنها رسالة نافعة ومفيدة يحتاج لها المسلم في معرفة فضل هذا الدين وما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنها بهذا تكون رسالة منهجية تبين منهج وطريقة أهل الإسلام وأهل السنة. قال المصنف رحمه الله في أولها، قال: باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله بقوله باب فضل الإسلام، أراد أن يبين رحمه الله فضل الإسلام، كما نبه بعض الشراح أن يبين فضل الإسلام على غيره من الملل، وأن يبين فضل معتنقيه وهم المسلمون، وأن يبين الذين فضل الذين عرفوا حقيقة الإسلام فاستقاموا عليه وهم السنة وهم أهل السنة والجماعة. قال: باب فضل الإسلام وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان نزول هذه الآية الكريمة في يوم جمعة بعد العصر في عرفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا آنذاك بعرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، في يوم جمعة بعد العصر وواقف بعرفة في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة. اليوم أكملت لكم دينكم، يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، كما هو قول جمهور أهل العلم أن نزول هذه الآية كان بعد نزول معظم الفرائض وحصول التحليل والتحريم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة ممتنا على هذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية الكريمة بأنه أتم لنا الدين، فالدين بنص هذه الآية الكريمة يعتبر تاما ويعتبر كاملا. فالدين يشمل الشريعة والعقيدة، ويشمل الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان، والدين يشمل كل ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من العبادة والسياسة والمعاملة والأخلاق والآداب والسلوك والدعوة والمنهاج والتربية والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم يعتبر دينا. والله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين، إذن أكمل لنا ما يتعلق بجانب العبادة، وأكمل لنا ما يتعلق بجانب العقيدة، وأكمل لنا ما يتعلق بجانب المعاملة، وأكمل لنا ما يتعلق بجانب الأخلاق والآداب. فهو في أعلى درجات الكمال، في أعلى درجات الكمال بعقائده الصحيحة وتشريعاته النافعة المفيدة وعباداته الصحيحة وأخلاقه القويمة وبمنهاجه أيضا المستقيم. اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا كان الدين كامل إذن لا يحتاج إلى زيادة، ما يحتاج إلى زيادة مستزيد، لأن الدين قد كمل. ففي هذه الآية الكريمة رد على أهل الكفر والإلحاد الذين يزعمون أن هذا الدين كان صالحا لأولئك القرون الماضية، أمة الشاه والإبل والبقر والغنم، يتناسب مع الحياة التي كان عليها أولئك، هكذا يزعمون. أما في هذا العصر وفي هذه الأيام المتأخرة التي حصل فيها ما حصل من تطور وحضارات إلى غير ذلك، فيزعمون أن الدين لا يصلح، تغيرت الأنظمة المالية والاقتصادية والاجتماعية ومعاشات وحياة الناس، فهذا الدين لا يلائم ما عليه البشرية اليوم، هكذا يزعمون. فهذا يعتبر والعياذ بالله كفرا، لأن الدين كامل، كامل مكمل لمن تمسك به، كامل من جميع جوانبه ومكمل لمن تمسك به. وفي رد أيضا على أهل البدع والباطل الذين يحدثون في الدين ما ليس منه بحجة ونية التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية الكريمة رد عليهم، الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وهم يزعمون إما بلسان الحال أو المقال أن الدين كامل إلا في هذه الجزئية أو في هذه الجوانب تحتاج إلى تكميل. فالأمر جيد أنك تتمسك بما في الكتاب والسنة، لكن اعمل هذا الشيء فهذا يزيدك أجرا، وتقرب إلى الله بهذا الشيء فهذا يزيدك أجرا، وافعل كذا وافعل كذا. فهل هؤلاء فعلا مسلمون بأن الدين قد كمل؟ والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. إذا قالوا نعم نحن مسلمون بأن الدين كامل، فلماذا تتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يكن في القرآن ولا في السنة؟ فهل تزعمون أنه كامل إلا في هذه المسائل التي أتيتم بها، فما يكمل إلا بتكميلكم له؟ وهكذا في رد على الذين يزعمون أن الدين يعني يوصل إليه ويتمسك به ويعرف بوسائل ليست موجودة في القرآن والسنة من علم الكلام والفلسفة والمنطق والقواعد العقلية إلى غير ذلك. فالدين كامل، وما بقي على العباد إلا أن يتمسكوا به وأن يأتوا البيوت من أبوابها وأن يتعلموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى قواعد أهل المنطق والفلسفة وعلم الكلام واليونان. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة. جاء رجل من اليهود فقال: يا أمير المؤمنين، يخاطب عمر بن الخطاب، لو هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ فذكر له هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: أنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت في يوم عرفة بعد العصر. وقال ابن عباس: نزلت في يوم في يوم في في يوم عيد، في يوم جمعة وفي يوم عرفة. قال: وأتممت عليكم نعمتي، المراد بالنعمة الظاهرة والباطنة، وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة، أو نعمتي الدينية والدنيوية. فالإسلام يعتبر نعمة على أهله، ففيه خير الدنيا والآخرة. ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، المقصود بالإسلام هنا هو الإسلام الخاص الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه من أكبر النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، أن أكمل لهم الدين فلا يحتاجون إلى دين سواه، وأن أرسل إليهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وجعله خاتم الأنبياء فلا يحتاجون إلى نبي سواه. وكما قال ابن كثير: فلا حلال إلا ما حله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. في هذا الموضع فالله سبحانه وتعالى رضي لنا الإسلام دينا، فهذا يدل على أن الإسلام مرضي عند الله سبحانه وتعالى، وأن من تمسك به يكون ممن رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى رضي لنا الإسلام دينا، فعلينا أن نرضى بما رضيه الله عز وجل لنا، وعلينا أن نقبل عليه وأن نتمسك به وأن نرفع رؤوسنا به، وأن نسأل ربنا سبحانه وتعالى المزيد من فضله، وهكذا العون على الثبات عليه. نكتفي بهذا في هذا اليوم إلى هنا، والحمد لله.